طيب يقول رحمه الله نعم. وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه، وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود، ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا، وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجوده وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. طيب يقول مالك رحمه الله: وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. طيب إذا سبح بالإمام ثقتان وليس عنده جزم في نفسه فأصر ولم يرجع إلى قولهما، ففي هذه الحال تبطل صلاته. فهمتم؟ إذا سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه فأصر فإن صلاته تبطل. وعلم من قوله سبح به ثقتان أنه لو كان المسبح واحدا، إيه لو قامت إلى ركعة زائدة فسبح به واحد فلا تبطل صلاته. إذن لابد من أولا التعدد، وأن يكون ثقتين، وأن لا يكون عنده جزم بصواب نفسه، ففي هذا الحال تبطل صلاته. ما حكم صلاة من وراءه؟ نقول صلاة من وراءه لا يخلو، إما أن يفارقوه وإما أن يتابعوه. المأمومون الذين خلفه إما أن يفارقوه وإما أن يتابعوه، فإن فارقوه فواضح، لأنه بالمفارقة لم ترتبط صلاتهم بصلاة الإمام، فليس هناك ارتباط. وإن تبعوا قاموا معه نظرنا، فإن كان من تبعه عالما عامدا بطلت صلاته. إذا كان من تبعه عامدا عالما، عامدا يعني تعمد الزيادة، عالما يعني عالما بالحكم، ففي هذا الحال تبطل صلاته. وجه البطلان أنه تعمد الزيادة في الصلاة، ومعلوم أن من تعمد الزيادة في الصلاة أن صلاته تبطل. ولهذا قال: وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا. فيؤخذ من قوله عالما إيش؟ من قوله عالما لا جاهلا وناسيا أنه لو كان التابع له متعمدا عالما بالحكم فإن صلاته تبطل. واضح الآن؟ طيب المثال: إمام قام إلى ركعة خامسة في رباعية، أو ثالثة في ثنائية، أو رابعة في ثلاثية، يعني زاد ركعة، فما حكم صلاة المأمومين خلفه بهذا؟ نقول: إن تبعوه قاموا معه نظرنا، فإن كان الذي قام معه يعلم بالزيادة ويعلم، يعني تعمد الزيادة ويعلم الحكم، يعلم أن الإمام قام إلى خامسة ومع ذلك تبعه، ويعلم أن من فعل ذلك تبطل صلاته، فحينئذ تبطل الصلاة. وجه البطلان أنه تعمد الزيادة في الصلاة. طيب لو أنه قام تبعه عالما لكن لا يدري، يعني يعلم أن الإمام زاد لكن يظن أنه يجب متابعة الإمام حتى في هذه الحال، فهنا لا تبطل صلاته. طيب لو أنه كان يعلم أن الزيادة تبطل ولكن تبعه ناسيا فلا تبطل صلاته. كذلك أيضا من فارقه. هنا مسألة، وهي: لو دخل مسبوق معه في هذه الركعة الزائدة فهل يعتد بها أو لا يعتد بها، وهل يكون مدركا للصلاة أو لا يكون مدركا للصلاة. وعندنا صورتان: الصورة الأولى مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية في رباعية، كم فاته؟ ركعة واحدة، ثم إن الإمام قام إلى ركعة خامسة فتبعه هذا المسبوق في هذه الركعة، هل له أن يسلم معه؟ ونقول: الآن المأموم هذا المسبوق كملت صلاته، لأن قيامه الآن ليس زيادة، كملت صلاته، فيفرق بين المأموم الذي مع الإمام من أول الصلاة والمأموم المسبوق. هذه صورة. الصورة الثانية: مسبوق أو مأموم دخل مع الإمام في هذه الزائدة، يعني الإمام قام إلى خامسة فدخل معه مسبوق، فهل يعتد بتلك الركعة أو بهذه الركعة ويكون مدركا للجماعة أو لا؟ فهمتم الصورتين؟ الصورة الأولى الإمام قام إلى خامسة في رباعية، ومسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية. لما قام الإمام إلى الخامسة هي بالنسبة للمأموم رابعة، فهل له أن يسلم معه إذا تبعه أو لا؟ الصورة الثانية، مسبوق دخل مع الإمام في هذه الزيادة في الركعة الخامسة، فهل يعتد بتلك الزيادة بهذه الركعة ويكون ويبقى تبقى عليه ثلاث ركعات ويكون مدركا للجماعة أو لا؟ نقول هذا فيه خلاف، أما المذهب فلا يعتد بها، المذهب أنه أن المأموم لا يعتد بهذه الركعة الزائدة، سواء دخل معه من أول الصلاة فعليه لو قام معه وصلاها لا يسلم بل يبقى عليه ماذا؟ ركعة، أو دخل معه في الزيادة، دخل معه في الزيادة فلا يعتد بها. لماذا؟ قالوا لأن هذه الركعة لاغية شرعا، لاغية شرعا في حق الإمام لاغية، فلا يعتد بها في حق الإمام، وإذا لم تكن معتبرة ومعتدا بها في حق الإمام فلا تعتبر في حق المأموم، يعني وجود هذه الركعة كعدمها، فلا يحصل بها الإدراك للجماعة ولا تكون مكملة لركعة المسبوق الذي أدرك ثلاث ركعات، الذي أدرك ثلاث ركعات، واضح؟ فعلى هذا المأموم الذي قام مع الإمام وقد أدرك معه ثلاث ركعات، إذا سلم الإمام يجب أن يأتي بركعة، يجب أن يأتي بركعة لأجل أن تكمل الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسبوق يعتد بالزائدة، يعتد بالزائدة، فإذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية وزاد الإمام خامسة فإنه يسلم معه، لأن بهذه الركعة يكمل العدد بالنسبة إلى صلاته. قالوا هذه الركعة وإن كانت زائدة في حق الإمام لكنها بالنسبة لهذا المسبوق ليست زائدة، وهذا القول أصح، وأن المسبوق يعتد بالركعة الزائدة، الركعة الزائدة، وبناء عليه يعتبرها من عدد الركعات فتكمل بها صلاته ويدرك بها الصلاة فيما لو دخل معه فيها، يدرك معه الصلاة، يعني لو دخل هذا المسبوق مع الإمام في الركعة الخامسة الزائدة هذه نقول يكون مدركا بالجماعة ويعتد بهذا الركعة، فإذا سلم الإمام وجب عليه أن يأتي بثلاث ركعات، وهذا القول هو القول الراجع في هذه المسألة. نعم، أحسن. هو أيضا لاحظوا يا أخوان، قيام الإمام إلى الركعة الزائدة من العلماء من يرى أنه يجب متابعته إلا إذا تيقن أن الإمام تعمد الزيادة، يقول الإمام إذا قام إلى خامسة مثلا يجب على المأموم، الأصل على أن المأموم يجب عليه أن ماذا؟ أن يتابعه، إلا إذا تيقن المأموم أن الإمام زاد في الصلاة، واضح؟ أما إذا لم يتيقن ذلك فيجب أن يتابعه. لماذا؟ قالوا الاحتمال أن الإمام مثلا نسي أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، فكونه يقوم في هذه الخامسة لإكمال صلاته، وهذا القول في الواقع قول صحيح، يعني إذا لم يتيقن المأموم أن الإمام تعمد الزيادة ففي هذه الحال إيش تجب. كيف نعرف مثلا إذا قال كيف نعرف أن قيام المأموم لإكمال صلاته أو أن قيامه يعني سهوا؟ تقول يعلم ذلك فيما إذا كان الإمام مثل عالما بإشارته، فمثلا لو أن الإمام لما قام إلى الخامسة قالوا سبحان الله فأشار إليهم قوموا، لأنه ترك الفاتحة من إحدى الركعات، في هذه الصورة يجب على المأموم ماذا؟ أن يتابعه. أرأيت لو أن الإمام سجد للسهو في الصلاة وأنت لم ترى شيئا يعني يوجب سجود السهو، تتابعه ولا لا؟ تتابعه. أليس المسبوق يدخل مع الإمام في الركعة الثانية فيجلس التشهد في غير موضع؟ هذه زيادة، ويدع التشهد في موضعه وهذه زيادة، واضح؟ إذا نقول في الواقع زيادة الإمام إذا قابل زائده، فتارة يتيقن المأموم إيش الزيادة أنه زاد، وتارة يتيقن أن الإمام قام لإصلاح خلل في صلاته، وتارة يجهل في الأحوال كم تلف. أعيد، الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة فتارة يتيقن المأموم أن الإمام قام لإصلاح صلاته، لإصلاح خلل في صلاته، وتارة وهي الحالة الثانية يتيقن أنه زاد، وتارة يكون الأمر مجهولا. ففي الأولى إذا تيقن أن الإمام قام إلى هذه الخامسة أو إلى هذه الزائدة لإتمام صلاته، وجب على المأموم ماذا؟ متابعته. مثاله مأموم إمام قام إلى خامسة، قام إلى خامسة فسبحوا به فأشار إليهم أن قوموا. لماذا؟ يقول لأني تركت مثلا الفاتحة في إحدى الركعات. هنا يجب على المأموم أن يتابعه. أليس المأموم يتابع إمامه في سجود السهو مع أنه لم يرى شيئا يوجب سجود السهو؟ أليس المأموم يزيد في صلاته بالقعود للتشهد الأول ويترك أيضا يعني يجلس في غير موضع التشهد زيادة ويدع التشهد نقص، ومع ذلك لأجل ماذا؟ متابعة الإمام. إذا تيقن أن الإمام زاد، يعني يعلم أن الإمام زاد وأن هذه زيادة، ففي هذا الحال لا تجوز متابعته. إذا جهل الأمر، إذا جهل الأمر يعني متردد هل الإمام قام لإصلاح خلل أو أن الإمام زاد وسهى، ما الأصل؟ الأصل أن صلاته تامة، وأن الأصل عدم الخلل، عدم وجود الخلل، فهمتم؟ الأصل أن صلاته تامة وأن الأصل عدم وجود خلل في صلاته، وهذا مبني على قاعدة سبقت لنا مهمة، يعني أن الأصل أن صلاته تامة وأنه ليس فيها نقص أو خلل. هذا مبني على قاعدة وهي أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، يعني صحيح وسالم. دليل هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. لم يقل هناك احتمال أنهم لم يسموا، بل قال سموا أنتم وكلوا. لماذا؟ قال العلماء لأن هذا الفعل وهو التذكية والذبح صدر من أهل، والأصل في كل فعل صدر من أهله أن يكون صحيحا سليما، صحيحا سليما. فعلى هذا نقول قيام الإمام واقع إلى الركعة الزائدة له هذه الأحوال الثلاث: إن تيقن المأموم أن الإمام قام لإصلاح خلل في صلاته فالأصل وجوب المتابعة، وجوب المتابعة. إذا قال قائل هل لهذا نظير في الصلاة أن يتابعه في أمر زائد؟ نقول نعم له نظير. أرأيت لو أن الإمام مثلا نسي التشهد الأول مسبوق، مثلا دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، وكان الإمام قد ترك التشهد الأول، الإمام سوف يسجد السهو قبل السلام، المسبوق هذا يتابعه مع أنه في صلاته ليس فيها خلل. إذن المأموم المسبوق هذا في الواقع المأموم المسبوق زاد في صلاته سجدتين عمدا، زاد في صلاته سجدتين عمدا. لماذا؟ لوجوب متابعة الإمام. طيب، إمام في الصلاة نسي أن يسبح في إحدى الركعات والمأمومون معه من أول الصلاة فسجد للسهو قبل السلام، يتابعونه؟ نعم تجب متابعة، مع أنهم بالنسبة لصلاتهم ليس فيها خلل. نظير ذلك أيضا المأموم يدع التشهد الأول عمدا في موضعه لأجل متابعة الإمام، ويجلس للتشهد في غير موضعه، يعني يزيد هيئة وقولا في غير موضعه لأجل متابعة الإمام. أما الحال الثاني إذا تيقن الزيادة، يتيقن أن الإمام قام إلى زائدة، كيف يتيقن أن هذه الإمام زائد؟ يعني مثلا الإمام قام الخامس تيقن المأموم أن هذه زيادة. نعم هذه تتصور بسماع صوته، يعني تصور هذا فيما لو كان مأمومين اثنان يصليان وهو بجانبه يسمعه يقرأ الفاتحة، لما ركع الله أكبر سمع التكبير وسمع التسبيح، سمع الله ربنا ولك الحمد، جلس التحيات لله، يعني لم يرى خللا في في صلاته، لم يخرم في صلاته ومع ذلك قام إلى زائدة، نقول هنا لا يتابعه، لأن هذه زيادة متيقنة، زيادة متيقنة. إذا كان هناك احتمال، كان احتمال أن يكون قام ليستحي خلل، وبين أن يقوم أن يكون قيامه لسهو، فالأصل أنه لا يتابعه، وهذا هو الغالب. الغالب الآن ما يحصل من الإمام أنه لا يتابعه. الحالة الأولى هذه ما تتصور إلا في إمام فقيه عنده علم، بحيث لو قام وشاف المأمومين يشوشون ويسبحون قال أشار إليهم أن ينهضوا قوموا. طيب اتضح المقام، لأن الإخوان يعني حتى لو جلسنا فيها دروس المسألة يعني تستاهل من يجلس فيها، لأنها محل إشكال حتى عند بعض طلبة العلم في مسألة قيام الإمام إلى الركعة الزائدة. تكلمنا فيها في عدة مباحث، المبحث الأول في حكم متابعة المأموم لإمامه في الزائدة، في هذا الركعة الزائدة، هل يجوز أن يتابعه أو لا يجوز أن يتابعه. ذكرنا أن هذه المسألة لها كم؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم أن إمامه قام إيش للزائدة ليستحي خلل في صلاته فيتابعه، ويعلم ذلك بماذا؟ بإشارة به. مثاله إمام ترك الفاتحة مثلا في الركعة الأولى أو الثانية، نسي قرأ الفاتحة، أخل بركن من أركان الصلاة. هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة حكمها لاغية، وتقوم الثانية مقامها، إذن عليه أن يأتي بركعة. فإذا تيقن المأموم ذلك بأن أشار الإمام إليه فلا بأس، أو مثلا غير إشارة، هو لم سلي قد تكون بعيدة لم يسمعه يقرأ في جميع الركعات، سمعه يقرأ الفاتحة في ركعة لم يسمعه يقرأ، بحيث أنه قام مثل الركعة الثانية وبسرعة ركعة، يا الله أمد الإمام المأموم أنه يكمل الفاتحة، هنا يتيقن أنه إيش أخل. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يتيقن أن قيامه هنا أنه سهو منه، وأن صلاته تامة فلا تجوز متابعته. الحالة الثالثة أن إيش يجهل أو أن يشك في الأمر، فما الأصل؟ الأصل إيش عدم الزيادة، الأصل أنه أن الإمام أن الأصل الصحة، الأصل في صلاة الإمام الصحة والسلامة، وأن هذه التي قام إليها هي زائدة. لماذا حكمنا بذلك؟ نقول حكمنا بذلك بناء على قاعدة. ما هي القاعدة؟ أن الأصل في كل فعل صدر من أهله الصحة والسلامة، الصحة والسلامة. دليلها حديث عائشة. شوف هذه القاعدة لو أخذنا يعني نأخذ بها تريح، وإلا لكان أنت اشتريت مثلا من شخص من صاحب البقالة قلت عطنا كذا عطنا كذا عطنا كذا، احتمال أن هذا الذي باعك مغصوب، أنه شيء مغصوب، احتمال أنه اشترى بعدين جاء الجمعة الثاني، احتمال أنه اختل فيه شرط من شروط البيع، ولا لا شروط البيع السبعة، إما أنه مثلا أخذه بغير رضا من صاحبه، وإما أنه اشتراه مجهولا يعني لم يوصف له ولم يرى، وإما أنه أخل به شرط من شروط صحة البيع، هذا فيه احتمال أليس كذلك؟ جواب لا. لكن نقول هنا هذا الرجل البائع إيش أهل للبيع، مكلف عاقل بالغ وأهل البيع، الأصل في جميع ما يصدر منه الصحة مش بعد والسلامة، وهذا قاعدة تريح. المسألة الثانية في مسألة الركعة الزائدة اعتداد المسبوق بها، هل يعتد بها المسبوق عددا، وهل يعتد بها المسبوق إدراكا؟ هل يعتد بها المسبوق عددا بمعنى أنه يعتبرها من عدد الصلاة بحيث لو أدرك معه ثلاث سلم، أو والثانية هل يعتد بها إدراكا بحيث يكون مدركا للجماعة أو لا؟ المذهب أنه لا يعتد، لا يعتد مسبوق بركعة زائدة للإمام، قالوا لأنها لاغية في حق الإمام، فحينئذ إذا اعتد بها فقد اعتد بأمر لاغ شرعا لا عبرة به. والقول الثاني أن الاعتداد، الاعتداد بها لأن هذه الركعة وإن كانت لاغية في حق الإمام زائدة في حق الإمام لكن ليست زائدة في حق المأموم، فالمأموم معذور فيعتد بها. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. انتبه شوف المسألة. يعني الآن المأموم إذا علم المأموم أن الإمام زاد يقينا، نقول هنا إن كان معه من أول الصلاة فلا يجوز أن يتابعه، وإن كان مسبوقا فيتابعه، لأنها بالنسبة له ليست زائدة، بالنسبة له ليست زائدة. قال رحمه الله تعالى: قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود. قوله وعمل مستكثر عادة، إنما أتى المؤلف رحمه الله بهذا يعني بهذه المسألة العمل المستكثر تتميما للتقسيم، تتميما للتقسيم، وإلا فلا حاجة لها في الواقع، لأن المؤلف رحمه الله في أول باب قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، والعمل المستكثر من غير جنس الصلاة، لكنه من باب إتمام التقسيم، حيث ذكر ما هو من جنس الصلاة قولا وفعلا، وما ليس من جنس الصلاة قولا وفعلا. فهمتم؟ المؤلف في أول باب قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، وهنا زاد فعلا عمل مستكثر من غير جنس الصلاة، فذكر رحمه الله في هذا الباب ذكر الأفعال أو ذكر الزيادة في الصلاة أنها قولية وفعلية، وكل منهما إما أن يكون من جنس الصلاة وإما أن يكون من غير جنس الصلاة. فالأقسام كم؟ أربعة: زيادة فعلية من جنس الصلاة، مثالها قيام قعود ركوع سجود. الثاني زيادة قولية من جنس الصلاة، بأن يأتي بقول مشروع في غير موضعه، قرأ الفاتحة في الركوع، قرأ التشهد في القيام، الذي من غير جنس الصلاة. الثالث زيادة فعلية من غير جنس الصلاة، الحركات. طيب الرابع زيادة قولية من غير جنس الصلاة كالكلام. في الأقسام أقسام زيادة أربعة. وقوله رحمه الله ولا نعم وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولكن سبق أنه يشترط للبطلان ماذا؟ ثلاثة شروط: أن يكون الفعل كثيرا متواليا لغير ضرورة. بهذه الشروط الثلاثة تبطل العمل الذي من غير جنس الصلاة، يبطلها بشروط ثلاثة: الأول أن يكون كثيرا، ولهذا قال وعمل مستكثر، والثاني أن يكون متواليا، وتقدم في قوله فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا، والثالث أن لا يكون هناك ضرورة، فإن كان هناك ضرورة ولو كان متواليا ولو كان كثيرا فلا تبطل. وقوله رحمه الله يبطلها عمده وسهوه، عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود. وتقدم لنا في قوله يبطلها عمده وسهوه الكلام، وما الضابط في الحركة المبطلة للصلاة؟ قلنا فيما تقدم من العلماء من قدر ذلك بثلاث حركات، ومنهم من ذكر ضابطا وقال بحيث إذا رآه الرائي قال ليس في الصلاة. يقول ولا يشرع ليسيره سجود، وإنما نص المؤلف رحمه الله على ذلك مع أنه لو لم يذكره لفهم. العلماء ولا سيما أصحاب المتون لا يذكرون شيئا يفهم لو لم يذكر إلا لوجود خلاف، إلا لوجود خلاف. فإذا نصوا على شيء يفهم لو لم يذكر فهذا دليل على وجود الخلاف. يعني المؤلف رحمه الله لو لم يقل ولا يشرع ليسيره سجود فهمنا أنه لا يسجد لأنه لم يذكر. لماذا نص على النفي؟ يعني نص على النفي مع أنه لو لم يذكر لعلم، نقول لوجود الخلاف. فقوله رحمه الله ولا يشرع ليسيره سجود خلافا لمن قال إن هذا الفعل يبطل الصلاة، يبطل الصلاة كثيره فيشرع ليسيره سجود. فهمتم تعليلهم؟ ولا يشرع ليسيره سجود. وجه ذلك عندما قال إنه يسجد يقول إن هذا الفعل يعني العمل المستكثر من غير جنس الصلاة كثيره مبطل ويسيره غير مبطل، فيشرع ليسيره سجود. والصواب ما مشى عليه المؤلف أنه لا يشرع ليسيره سجود، لأنه ليس من جنس الصلاة، فهو إما هذا الفعل إما أن يبطل الصلاة، وذلك فيما إذا كان كثيرا متواليا لغير ضرورة، وإما أن ينقص الصلاة إذا كان قليلا ولا يبطل. فهو إما أن يبطل وإما أن ينقص، إما أن يبطل الصلاة وإما أن ينقص الصلاة. متى يبطل الصلاة؟ إذا كان كثيرا متواليا لغير ضرورة. وينقص الصلاة إذا احتل شرط، بأن كان يسيرا متواليا لغير ضرورة، أو كان كثيرا متفرقا، أو كان كثيرا متواليا للضرورة. واضح؟ فعلى هذا نقول الحركات التي يفعلها الإنسان في الصلاة إن كثرت بطلت الصلاة، وإن لم تكثر لم تبطل. قال رحمه الله: ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. نعم، لا تبطل يعني الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. فالأكل لا تبطل به الصلاة بشرطين: أن يكون يسيرا وأن يكون سهوا. الأكل والشرب لا تبطل به الصلاة بشرطين: الشرط الأول أن يكون يسيرا، والشرط الثاني أن يكون سهوا. فعلم من قوله يسيرا إذا كان كثيرا تبطل، فإذا شرب في صلاته كثيرا أو أكل في صلاته كثيرا ولو سهوا بطلت. والشرط الثاني أن يكون ذلك سهوا، فإذا شرب يسيرا عمدا أو أكل يسيرا عمدا بطلت صلاته. فشروط البطلان اثنان: أن يكون يسيرا لا كثيرا، وأن يكون سهوا لا عمدا. طيب، فإن كان عمدا بطلت ولو يسيرا. يستثنى من العمد قال المؤلف: ولا نفل بيسير شرب عمدا. يستثنى من العمد يسير الشرب في النفل، يسير النفل. فإذا شرب يسيرا في النفل فلا بأس. وهنا مسألة يعني تفرع: هل المراد باليسير اليسير بالنسبة للشارب أو بالنسبة للعرف؟ يعني شرب كاس، فك بيبسي وشرب، يعني هذا يسير؟ نقول المراد الثاني، يعني اليسير عرفا، لأن الأصل أن ما جاء مطلقا وليس له حد فإن المرجع فيه إلى العرف. إذن نقول النفل يجوز الشرب فيه يسيرا، يعني يجوز أن يشرب يسيرا في النفل ولو عمدا. فهذا بدل الرجل يصلي وفي أثناء الصلاة شرب يسيرا فنجان قهوة، مبلغ الكبار الصغار شرب، هل تبطل صلاته؟ قل لا تبطل صلاته. السبب: استدلوا أو احتجوا بأمرين. الأمر الأول أن ذلك قد ورد عن ابن الزبير رضي الله عنه، قد ورد عنه أنه شرب في صلاة التطوع، وابن الزبير صحابي، والصحابي إذا فعل فعلا لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. فلولا أنه يرى أن ذلك جائزا، وأن ذلك مثلا فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لما فعله. إذن يقولون أن ابن الزبير رضي الله عنه كان يشرب في التطوع، والقاعدة أن الصحابي إذا فعل فعلا ليس للرأي فيه مجال كما هنا، فهذا له حكم الرفع. ثانيا عللوا ذلك، قالوا بأن صلاة التطوع يستحب إطالتها ومدها، فربما احتاج في صلاته إلى الشرب فسومح ذلك خفف. ولأن ثالثا أن النفل أخف من الفرض في الأحكام، بدليل جواز الصلاة قاعدا على الراحل، جواز الصلاة قاعدا ولو لغير عذر، وجواز التنفل على الراحلة في السفر إلى غير ذلك. فعلى هذا نقول قالوا يجوز الشرب اليسير في صلاة النافلة، يجوز الشرب اليسير في صلاة النافلة. إذن الأدلة على جواز الشرب اليسير في صلاة النافلة كم؟ ثلاثة: فعل ابن الزبير ثانيا أن النفل يستحب مده وإطالته، وهذا مما يعين. وثالثا أن النفل أخف من الفرض، أخف من الفرض فسمح فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى المنع، وأنه لا يجوز الأكل ولا الشرب مطلقا، لا في الفرض ولا في النفل. والقول الثالث جواز ذلك في الفرض والنفل، يعني أنه يجوز الشرب اليسير في الفرض والنفل. ولكن القول الصواب أو الراجح في هذه المسألة المنع، وأن الشرب لا يجوز لا في الفريضة ولا في النافلة. وفعل ابن الزبير لو صح عنه فهو اجتهاد منه. والتعليل بأن النفل يستحب مده، يقال في هذا الحال بإمكانه أن يخفف ويسلم ويشرب، اللهم إلا إذا قدر الإنسان مصاب بمرض مثل عندهم كلى يحتاج إلى أن يشرب الماء في مثلا كل دقيقة يحتاج إلى أن يشرب ماء، فهذا نلحقه بمن فيه من حدث دائم من به سلس بول وما أشبه يعذر، أما الإنسان العادي فلا. الله طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وإن أتى بقول مشروع، إن أتى يعني المصلي بقول مشروع يعني في الجملة في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه بأن قرأ الفاتحة حال ركوعه أو قرأ الفاتحة في محل التشهد أو تشهد في حال القيام، ويقول كقراءة في سجود يعني ومثله الركوع وقعود وتشهد في قيام، ففي هذا الحال يقول المؤلف لم تبطل صلاته. السبب قالوا لأن هذا القول مشروع في جملة الصلاة فهو لا ينافي الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يسطع بها شيء من كلام الأدميين أو من كلام الناس، فمفهومه أن ما في الصلاة يصلح، فهذا القول مشروع في الصلاة جملة، لكن الخلل أو الخطأ الذي حصل أنه أتى به في غير موضعه، فلا يوجب ذلك أن تبطل الصلاة. ولهذا قال لم تبطل ولم يجب له سجود، لم يجب له سجود. السبب لأنه لو تعمده لم تبطل، فإذا سهى من باب أولى. فهمتم؟ ولم يجب له سجود. لماذا لا يجب السجود؟ نقول لأن هذا الفعل لو تعمده المصلي، يعني تعمد أن يقرأ في السجود، تعمد أن يقرأ التشهد في القيام، يقول لا تبطل الصلاة. لا ريب أنه أخطأ، لكن لا تبطل صلاته لأن هذا قول مشروع في الجملة. فإذا أتى به سهوا، فمن باب أولى. أفهمتم؟ طيب. إذن هذا القول المشروع، الإتيان بالقول المشروع في الصلاة لا تبطل به الصلاة، سواء أتى به عمدا أم سهوا. فإذا تعمده لا تبطل الصلاة فلا يجب له سجود، لأن القاعدة في سجود السهو أنها تجب بالواجب الذي إذا تعمده بطلت صلاته. ضابط في وجوب سجود السهو تجب في ترك واجب إذا تعمد بطلت صلاته. وذهب بعض أهل العلم في هذه المسألة إلى أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه عمدا، لا عمدا، بطلت صلاته. فلو قرأ في السجود أو قرأ في الركوع فإن صلاته تبطل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، نهيت والأصل في النهي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة وعدم الصحة. قالوا فعل هذا إذا أتى بقول، تعمد أن يأتي بقول مشروع في غير موضعه فإن صلاته تبطل، فإن أتى به سهوا وجب عليه أن يسجد للسهو، وجب عليه أن يسجد للسهو. هذا هو القول الثاني، يعني أن السهو، أن سجود السهو في هذا الحال واجب، أن سجود السهو واجب. لماذا قالوا واجب؟ قالوا لأنه إذا تعمد أن يأتي بقول مشروع في غير موضعه تبطل صلاته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإني نهيت، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. ولكن ما مشى عليه المؤلف أصح، لأن هذا القول مشروع في الجملة، مشروع في الجملة، فهو لم يأتي بشيء ينافي الصلاة، لم يأتي بقول منافي للصلاة فلا تبطل صلاته به. لكن قول المؤلف رحمه الله وقراءة سورة في الأخيرتين ظاهره بل صريحه أن هذا ليس مشروعا، بقول وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، فظاهر كلامه بل صريحه أنه لو قرأ بعد الفاتحة في الأخيرتين أنه قد أتى بقول غير مشروع، أنه أتى بقول مشروع في غير موضعه. ولكن سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقرأ في الأخيرتين أحيانا، ولذلك القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الإمام في الركعتين الأخيرتين بغير الفاتحة يستحب أحيانا، يستحب أن يقرأ بشيء بعد الفاتحة لكن بشيء بسورة قصيرة. وعليه فقوله وقراءة سورة في الأخيرتين هذه ليست داخلة في قوله أتى بقول مشروع، لأن هذا القول مشروع قد وردت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وردت أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في الأخيرتين. وعلى هذا فهذه المسألة خارجة عن ماذا؟ عما ذكر المؤلف. ولم يجب له سجود بل يشرع، يشرع بمعنى يطلب، لكن معنى يشرع هنا يسن لأنها في مقابل قوله ولم يجب له. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، إن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. مثاله يصلي رجل يصلي الظهر وفي الركعة الثانية جلس للتشهد ثم سلم عمدا، فنقول هنا تبطل صلاته لأمرين: أولا لإخلاله بهيئة الصلاة عمدا، فهذا قد يكون به نوع استهزاء، وثانيا أنه يتضمن الكلام، لأن قول السلام عليكم كاف الخطاب عندهم خطاب مكالمة تكلم، فتبطل صلاته. فإذا تعمد أن يسلم من صلاته قبل تمامها فإنها تبطل، أولا لأنه غير هيئة العبادة وأخل بالعبادة وسيما أنه متعمد، وثانيا أن هذا يتضمن ماذا؟ الكلام، لأن قول السلام عليكم مخاطبة حرف خطاب، وعندهم أن حرف الخطاب أو التكلم بكاف الخطاب مما يبطل الصلاة. طيب واضح هذا. قال وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. نعم وإن كان سهوا. طيب هنا قبل المسألة في قول المؤلف رحمه الله قبل وإن أتى، عشان تملي عليها، قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه إلى آخره، يستثنى من ذلك أو استثنى من ذلك، قالوا إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه ما لم يكن سلاما، قالوا لأنه يخرج به من الصلاة فإذا تعمده بطلت. نقول الآن إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه ولو عمدا لا تبطل الصلاة، لكن يستثنى من ذلك السلام، قالوا لأنه يخرج به من الصلاة، ولأن السلام خطاب قبل مخاطبة، فهو قد تعمد أن يتكلم في الصلاة قبل تمامها. طيب يقول وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، يعني إذا سلم قبل تمامها سهوا، فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. مثاله إنسان يصلي صلاة الظهر فسلم من 3 ركعات، في الركعة الثالثة جلس وتشهد وسلم، وبعد أن سلم ذكر أنه إنما صلى 3 ركعات. في هذه الحال ماذا يصنع؟ يتم صلاته، يتم صلاته لأنه ذكر ذلك قريبا، فيسجد للسهو، فيأتي بما ترك وهي الركعة ويسجد للسهو. لكن هنا يقول يجب عليه إذا أراد أن يأتي بهذه الركعة أن يجلس، أن يجلس ليكون ليأتي بالقيام، لأن القيام من السجود إلى يعني القيام من السجود إلى القيام مقصود، مقصود. مثاله إنسان صلى الظهر 3 ركعات وسلم ثم ذهب، قبل أن يصل إلى الباب المسجد ذكر، ما يكفي أن يأتي ويصطف أو يستقبل القبلة ويكمل الصلاة، يقول يجب أن يجلس، يجب أن يجلس، لأن هذا النهوض، نهوضه من السجود إلى القيام مقصود، نهوضه من السجود إلى القيام مقصود وعبادة، فيجب أن يأتي به بنية. لأن الآن لما سلم من صلاة قبل تمامه وقام، قيامه هذا هل هو قيام عبادة نية؟ لا، ليس بنية، ليس عبادة. إذن يقول يجب عليه في هذا الحال أن يجلس ليأتي بالقيام بنية الصلاة وبنية العبادة. أواضح؟ فإذا قال أنا قائم الآن، ليش يكون أنا قائم؟ نقول لا، لا بد أن يكون النهوض، أن يأتي بهذا النهوض وهذا القيام بنية، نية العبادة، لأنه مقصود، لأنه مقصود. أواضح؟ وإلا لكنا نقول مثلا الإنسان إذا سجد، إذا ركع، يهوي إلى السجود من دون رفع، يهوي إلى السجود بدون رفع، يقول خلاص قريب الحين السجود يستدعي طول. لا، نقول لابد أن إذا كان متروك ركعة أن يجلس ثم يقوم لأجل أن ينهض أو يأتي بهذا القيام بنية العبادة. طيب، يقول وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، فإن طال الفصل سيأتي في كلام المؤلف أنه لا يبني، إذا طال الفصل لا يبني، لأن العبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض مع الاتصال، فإذا طال الفصل ففي هذه الحال لا يمكن أن يبني بعضها على بعض. مثاله لما سلم من 3 ركعات في رباعية وذهب إلى بيته بعد 10 دقائق ربع ساعة ذكر، قال أنا لم أصلي إلا 3 ركعات، فهل يبني أو يلزمه أن يستأنف؟ نقول يجب أن يستأنف، يجب أن يستأنف، وسيأتي في كلام المؤلف. وقوله رحمه الله وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، ودليل ذلك قصة اليدين حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، فسلم وقام إلى خشبة في مقدم المسجد وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه كالمهموم المغموم، فجاءه رجل يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. فقال حق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فصلى، شف دليل، فصلى ما ترك، هذا يدل على أنه يجب أن يجلس ليكون قيامه عن نهوض. فصلى ما ترك، إذا قلنا يصلي ما ترك، ما الذي تركه؟ القيام. فهذا يدل على مسألتين، المسألة الأولى أنه يجب أن يجلس ليكون قيامه عن نهوض، والمسألة الثانية أنه إذا سلم من الصلاة قبل تمامها وذكر قريبا فإنه يبني ولا يلزمه أن يستأنف. طيب، لكن هنا مسألة وهي قوله وإن كان سهوا، سهوا يقيد بأن لا يكون معتقدا أن صلاته قد تمت، بأن لا يكون معتقدا وجازما أن صلاته قد تمت، ففي هذا الحال لا يبني. انتبه في قول رحمه الله وإن كان سهوا، يعني أن لا يكون معتقدا أنها تمت الركعات، مثل قالوا كما لو سلم من رباعية بعد ركعتين يظن أنها فجر فلا يبني. مثاله إنسان يصلي الظهر، فسلم من ركعتين جازما أن صلاته قد تمت على أنها إيش؟ فجر. هنا لا يبني، لا يبني، لأنه سلم من صلاة غير الذي هو فيها، سلم من صلاة غير الذي هو فيها فتبطل صلاته. وبناء عليه نقول الإنسان إذا سلم من صلاته سهوا فله حالان. الحالة الأولى أن يسلم ظانا، انتبه، أن يسلم ظانا أن صلاته قد تمت ظانا، كما لو سلم من ركعتين في رباعية ظنا منه أنها قد تمت، فيبني على هاتين الركعتين إذا ذكر قريبا ويتم ويسجد بالسهو. واضح يا جماعة؟ المثال: صلى الظهر ركعتين وسلم، بعد سلامه بدقيقتين أو ثلاث ذكر، ذكر أنه إيش؟ أنه قد سلم من ركعتين، وهو حينما سلم يظن ظنا أن صلاته قد تمت، ليس عنده اعتقاد جازم. في هذه الحال ماذا يصنع؟ يبني. الحال الثاني أن يسلم معتقدا وجازما أنها قد تمت، كما لو سلم من ركعتين في صلاة الظهر أو العصر على أنها فجر أو جمعة، يظنها فجر أو جمعة، ففي هذه الحال قالوا لا يبني، لا يبني على صلاته. لماذا؟ قالوا لأنه سلم معتقدا تماما صلاته، وحينما سلم جازم أن صلاته قد تمت وأنه لا نقص فيها، فهو قد سلم من صلاة غير الذي إيش هو متلبس بها. ووجه البطلان هنا قال ما وجه البطلان؟ نقول وجه البطلان النية، النية كما تقدم لنا يجب ماذا؟ استصحابها. فهو حينما في آخر الصلاة حينما أراد أن يسلم كان يعتقد أنه في إيش جمعة، يعتقد أن صلاته جمعة أو أن صلاته فجر، فمعنى ذلك أنه قطع نية الظهر، قطع نية الظهر فلا يبني على صلاته. واضح؟ طيب، نقول الإنسان من سلم من صلاته قبل تمامها سهوا فله حلال. الحال الأولى أن يسلم ظانا، أن يسلم ظانا أن صلاته قد تمت، كما لو سلم من ركعتين من صلاة رباعية ظانا أنها قد تمت، فيبني على هاتين الركعتين فيما إذا ذكر قريبا ويسجد للسهو. المثال: إنسان يصلي الظهر، يصلي الظهر، ففي الركعة الثانية، الركعة الثانية أو الثالثة مثلا سلم، حينما سلم يظن أن صلاته قد تمت على أنها ظهر، شوف أخوان، تمت على أنها إيش؟ ظهر، أن صلاة الظهر التي يصلي الآن أنها قد تمت، ثم ذكر قريبا، ففي هذه الحال ماذا يصنع؟ يبني، يبني على الصلاة، يعني مثلا يرجع ويكمل الركعة، يرجع، فمثلا سلم من ركعتين ثم قام، ثم ذكر قال لم أصلي الظهر إلا ركعتين، يجلس وينهض ويأتي بركعتين ويسجد للسهو بعد السلام. واضح؟ طيب، الحالة الثانية أن يسلم من صلاته من هذه الرباعية معتقدا وجازما أن صلاته قد تمت، حينما سلم من ركعتين يعتقد أن صلاته تمت جازم يقين، كما لو سلم من ركعتين من صلاة الظهر إيش بناء على أنها فجر أو بناء على أنها جمعة، أو سلم من ثلاث في العشاء بناء على أنها مغرب، يقول فلا يبني لو ذكر قريبا، لا يبني. السبب: لأنه سلم يعتقد إيش تمام الصلاة التي هو فيها، وهو حينما سلم يعتقد أنه في صلاة غير الذي شرع فيها. فوجه البطلان، يعني وجه البطلان أن استصحاب النية في الصلاة شرط، شرط استصحاب النية شرط. فهذا الرجل أول ما بدأ يصلي الظهر قبل سلامه صار يعتقد نفسه أنه يصلي الفجر أو الجمعة، فالنية لم يستصحبها، يعني وجد ما ينافي نية الظهر وهو انتقاله من ظهر إلى ماذا؟ إلى جمعة، فتبطل الصلاة. ففي هذا الحال يلزمه الاستئناف. وجه البطلان قطع نية الفريضة التي شرع فيها ونيته الصلاة التي سلم منها. فهمتم الفرق؟ يعني عندنا الآن الانتهى ذكر علي سال يصلي صلاة الظهر في الركعة الثانية جلس التشهد وسلم، حينما سلم معتقدا أنها ظهر وأنها قد تمت صلاته وأنها ظهر تمت صلاته، في هذا الحال نقول إيش؟ يبني لأنه سهو، وهذا ما حصل في قصة باليدين. الحال الثانية أن يسلم من الرباعية معتقدا وجازما أنها تمت، لكن حينما سلم يعتقد أنه في صلاة أخرى، فماذا هو في التشهد؟ سهى وظن أنه في فجر، فسلم معتقدا على أنها تمت الفجر فلا يبني. وجه عدم البناء أن عدم ماذا؟ أصحاب النية، فهو قد قطع نية الصلاة الرباعية وانتقل بها إلى نية صلاة فجر أو جمعة، استأنف الصلاة من جديد. يعني هنا الكلام على البناء ولا ما يبني، وهنا يلزمه البناء من جديد. اتضح الآن؟ واضح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. يعني هذا في من سلم قبل تمامها، من سلم قبل تمامها قلنا إن ذكر قريبا أتمها. طيب، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، بمعنى أنه لا يبني. المثال: صلى الظهر، سلم من ركعتين من صلاة الظهر، وبعد نصف ساعة تذكر، هنا قال الفصل، نقول تبطل الصلاة الركعتين ولا يبني عليها لطول الفصل، لأن العبادة الواحدة يبنى بعضها على بعض مع الاتصال. ولو قلنا إنه يبني في هذه الحال فقد فرق أجزاء العبادة، فقد فرق أجزاء العبادة فلا يبني. وإن كان بعض العلماء رحمه الله لكنه قول ضعيف قال إنه يبني بناء على أن الموالاة لا تجب إلا مع الذكر، الموالاة تجب مع الذكر، ولكن الذي مشى عليه المؤلف هو الصحيح. يقول: أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، أي لما سلم من الصلاة قبل تمامها تكلم كلاما، كلام آدميين، لكن لغير مصلحتها. ومفهوم قوله لغير مصلحتها أنه إذا تكلم لمصلحتها لا تبطل. مثال الكلام الذي لمصلحتها ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه بيدين وقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. يعني الكلام يتعلق في الصلاة وما حصل فيها. فمثلا لو أن الإمام سلم من صلاته من ثلاث ركعات، وبعد أن سلم قال بعض الجماعة: نقصت الصلاة. قال: لا، ما نقصنا. ماذا تقولون؟ قال الشخص: نقصت. فصاروا يتكلمون في ما يتعلق بهل الإمام صلاته تام أم أن صلاته ناقصة. نقول هنا هذا الكلام لمصلحتها لا يضر، ولهذا قال لغير مصلحتها. الثاني، الحال الثاني، يتكلم لغير مصلحتها، يعني كلاما، يتكلم كلاما لا يتعلق بمصلحة الصلاة. الصلاة مثلا لما سلم من صلاة الظهر قال: في جنازة العصر، من اللي ميت العصر؟ كما تفلن الله يرحمه، كان البارح في المستشفى. إيه أنا كذا. صار يتكلم لغير مصلحة الصلاة. أو لما سلم قال: الليلة في حفل، ترى في حفل زواج فلان بن فلان لا تنسى. ثم ذكر أنه إيش؟ أنه في الصلاة. هذا الكلام لغير مصلحة يعني تبطل. فالمؤلف رحمه الله فرق بين ما إذا سلم من الصلاة قبل تمامها وتكلم، إن كان كلامه لمصلحة تتعلق بالصلاة كما لو حصل نقاش بينه وبين الجماعة هل نقص أو زاد فلا تبطل الصلاة، واضح؟ وإن كان كلامه لغير مصلحتها فالصلاة تبطل. إذن يقول: أي من سلم من صلاته، من سلم من صلاته قبل تمامها فهل يبني أو لا؟ إذا كان سهوا نقول يبني بشروط: الشرط الأول أن لا يطول الفصل، والشرط الثاني أن لا يسلم منها معتقدا أنه في صلاة أخرى، والشرط الثالث أن لا يفعل ما ينافي الصلاة. الشرط الثالث أن لا يفعل ما ينافي الصلاة. وما ينافي الصلاة على قسمين: الأول ما كان عذرا في حال الجهل والنسيان كالكلام والأكل فيبني على صلاته على الصحيح كما سيأتي لأنه معذور. مثاله سلم من صلاته سلم من صلاة الظهر من ركعتين ثم تكلم ثم ذكر أن صلاته لم تتم. نقول هنا يبني لأن كلامه هذا معذور فيه ولا غير معذور؟ معذور فيه. إذن إذا ما ينافي الصلاة إن كان مما يعذر فيه في حال الجهل والنسيان فيبني. والقسم الثاني من أقسام المنافي للصلاة ما لا يعذر فيه بالجهل والنسيان وهو الحدث ففي هذه الحال لا يبني حتى مع قرب الفصل وعدم الطول. فمثلا لو أنه سلم من ركعتين ثم أحدث ثم توضأ مباشرة أو كان مثلا في برية يعني كان في بر وقد صلى بالتيمم ثم أحدث ثم ضرب بيديه الأرض ومسح وجهه ويديه فهل يبني أو لا؟ نقول لا يبني لأن صلاته الأولى بطلت بماذا؟ بالحدث. إذن هنا ثلاثة شروط لشروط لبناء الصلاة التي سلم قبل تمامها. الشرط الأول أن لا يطول الفصل، الشرط الثاني أن لا يسلم منها معتقدا أنه في صلاة أخرى، الشرط الثالث أن لا يفعل ما ينافي الصلاة. وما ينافي الصلاة قلنا على قسمين، قسم يعذر فيه في حال الجهل والنسيان وهو ماذا؟ الكلام والأكل، وقسم لا يعذر فيه في حال الجهل والنسيان وهو الحدث. طيب لو شرع في صلاة أخرى ثم ذكر، لو شرع في صلاة أخرى ثم ذكر، فهل يقطع هذه التي شرع فيها أو يتم هذه الصلاة التي شرع فيها ثم يعود إلى إتمام صلاته الأولى؟ مثاله صلى الظهر فسلم من ركعتين ثم قام ليصلي الراتبة فذكر في أثناء صلاته أن صلاة الظهر لم تتم وأنه اقتصر على ركعتين، فنقول أتم هذه الراتبة الخفيفة ثم أكمل صلاتك أو يجب عليه أن يقطع هذه الصلاة؟ مفهوم المثال؟ مفهوم. إنسان يصلي الظهر فسلم من ركعتين لما سلم أستغفر الله اللهم أنت السلام ثم قام يصلي الراتبة، بعد أن شرع في قراءة الفاتحة في الراتبة ذكر أنه لم يصلي إلا ركعتين، فماذا يصنع؟ هل نقول يتم هذه الراتبة النفل الخفيفة ثم يعود ويكمل الفريضة أو يجب عليه أن يقطع أو تبطل صلاته الأولى لأنه شرع في صلاة أخرى؟ نقول المذهب يقول يقطعها إذا شرع في صلاة أخرى قطعها وعاد لإتمام الأولى صلاته الأولى. وقال بعض العلماء بل تبطل الأولى بمجرد شروعه في صلاة ثانية ولكن الصواب المذهب وأنه إذا شرع في صلاة أخرى ثم ذكر ماذا؟ إيش؟ قطعها ثم عاد لإتمام صلاته الأولى. ولا نقول في هذه الحال إنه يتم الركعتين الراتبة خفيفة لأنه حينئذ يؤدي إلى أنه داخل بين أركان العبادة شيئا ليس منها. فمثلا لو صلى ركعتين ثم سلم ثم شرع في الراتبة وعلم أنه أخل بصلاة الأولى ما نقول أتمها خفيفة، لأن لو قلنا ذلك الكلام معناه أنه تخلل بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخيرتين صلاة فواضح. والصلاة لا بد فيها من الموالاة بين أركانها، لا بد فيها من التوالي بين أركانها، يعني أن لا يفصل بين أركانها فاصل. إذن الشروط الآن شروط البناء في من سلم من صلاته قبل تمامها سهوا كم؟ ثلاثة: أن لا يطول الفصل، أن لا يسلم منها معتقدا أنه في أخرى، أن لا يفعل منافيا للصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن طال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها. فإن طال الفصل عرفا بطلت، إذا طال الفصل عرفا بطلت، بأن ذكر بعد مدة، مثاله صلى الظهر ركعتين فسلم وبعد ساعة ذكر أنه لم يتم صلاته، فهل يبني؟ يقول لا، لا يبني، لأن الصلاة لا بد فيها من الموالاة. ومع طول الفصل لا يمكن أن يبني العبادة، أن تنبني العبادة بعضها على بعض، وهذا القول هو الراجح من أقوال العلماء، وإن كان بعض العلم يقول يبني ولو طال الفصل، بناء على أن الموالاة لا تجب إلا مع الذكر، وأما مع النسيان أو الجهل فتسقط، ولكن الصواب الأول وهو أنه مع طول الفصل لا يبني. طيب، يقول أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. تكلم يعني بعد أن سلم من صلاته قبل تمامها وتكلم لغير مصلحتها بطلت، ومفهومه أنه لو تكلم لمصلحتها لم تبطل. فعلى هذا المؤلف رحمه الله جعل الكلام في الصلاة قبل تمامها تارة يكون لمصلحتها وتارة يكون لغير مصلحتها. ما مثال ما كان لمصلحتها؟ مثاله لو أنه لما سلم من صلاته سأله بعض المأمومين، أو سأل بعض المأمومين هو هل زدنا هل نقصنا أو ما أشبه ذلك، فصار هناك تشاور وتحاور بين الإمام وبين المأمومين، هذا الكلام لمصلحة الصلاة. ودليل عدم بطلان الصلاة به حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة اليدين، حينما قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. قال أحق ما يقول ذو اليدين. فلما أخبره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صلى ما ترك، إذن حصل كلام، لأنه قال فصلى ما ترك، فهذا الكلام الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام حصل في الواقع في الصلاة. وأما إذا كان لغير مصلحتها، إذا كان الكلام في من سلم من صلاته قبل تماما لغير مصلحتها فإن الصلاة تبطل. مثال لو أنه لما سلم من صلاته قبل تمامها سأل المأمومين مثلا متى صلاة العيد، متى صلاة الاستسقاء، متى تقام، متى المحاضرة وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا تعلق له بالصلاة، ففي هذا الحال تبطل لعموم الأدلة الدالة على تحريم الكلام في الصلاة، وسنذكر إن شاء الله تعالى الخلاف في ذلك. يقول ككلامه في صلبها، ككلامه في صلبها، هذا التشبيه ليس مقابلا أو ليس في مقابل قوله أو تكلم لغير مصلحتها، إذ لو كان كذلك لكان مقتضى أنه إذا تكلم في صلبها لمصلحتها لم تبطل، وليس الأمر كذلك، بل هذه مسألة مستقلة، يعني أنه إذا تكلم في صلبها بطلت. يقول المؤلف رحمه الله ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، هذا مفهوم قوله أو تكلم لغير مصلحتها، فمفهومه أنه لو تكلم لمصلحتها أنها لا تبطل، وصرح به لكن زاد رحمه الله قيدا وهو أن يكون يسيرا، ولهذا قال ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. إذن المؤلف رحمه الله جعل الكلام في الصلاة كم قسم؟ ثلاث أقسام: أن يتكلم لغير مصلحتها فتبطل بكل حال، والحال الثاني أن يتكلم لمصلحتها يسيرا فلا تبطل، والثالث أن يكون كثيرا لمصلحة الصلاة فتبطل. واضح؟ المؤلف رحمه الله قسم الكلام في الصلاة إلى ثلاث أقسام: أن يتكلم لغير مصلحتها فتبطل مطلقا يسيرا أم كثيرا، الثاني أن يتكلم لمصلحتها يسيرا فلا تبطل، والثالث أن يتكلم لمصلحتها كثيرا فتبطل. وهذه المسألة يعني مسألة الكلام الصلاة يعني في من سلم من صلاته قبل تمامها ثم تكلم، لاحظوا من سلم من صلاته قبل تمام ثم تكلم، اختلف العلماء رحمه الله فيها، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الكلام يبطل الصلاة ولو يسيرا لمصلحتها، أن الكلام يبطل الصلاة مطلقا ولو كان يسيرا لمصلحتها، والمؤلف هنا مشى على خلاف المذهب كما سنبين. ودليلهم دليلهم أن قول حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن الله عز وجل لما أنزل وقوموا لله قانتين قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولأنه فعل فعلا ينافي الصلاة فتبطل به. هذا هو المذهب. القول الثاني، القول الثاني الذي مشى عليه الماتر رحمه الله في مختصر المقنع، إن أن الكلام إن كان يسيرا لمصلحتها لم تبطل وإلا بطلت، فجعل الكلام، جعل الكلام على ثلاثة أقسام. الأول، القسم الأول، أن يتكلم لغير مصلحتها فتبطل مطلقا، والقسم الثاني أن يتكلم يسيرا لمصلحتها فلا تبطل، والقسم الثالث أن يتكلم كثيرا لمصلحتها فتبطل. ما دليل هذا التفصيل أو هذا التقسيم؟ استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم مع ذي اليدين، تكلم مع ذي اليدين حينما قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر، قال بلى قد نسيت الحديث. قالوا فالرسول عليه الصلاة والسلام تكلم لمصلحة الصلاة، وهذا الكلام يسير، يسير، فدل ذلك على أن الكلام اليسير لمصلحتها يبطلها، وأما لغير مصلحتها أو الكثير أيضا فإنه مبطل لعموم الأدلة الدالة على أن الكلام مبطل للصلاة. إذن يقولون الكلام الأصل أن الكلام مبطل للصلاة، مبطل للصلاة لحديث زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح شيء، لا يصلح فيها شيء من كلام، من كلام الناس. خصص هذا العموم أو هذا النهي، أو خصص من هذا النهي صورة، وهي ما إذا تكلم يسيرا لمصلحتها بدليل حديث أو قصة باليدين. أفهمتم؟ طيب، القول الثالث في المسألة أن الصلاة لا تبطل مطلقا، أنها لا تبطل مطلقا سواء كان لمصلحتها أم لا، ما دام يعتقد أن صلاته قد تمت، يعني أن من تكلم، يعني أن من سلم من صلاته قبل تمامها ثم تكلم فلا تبطل صلاته مطلقا، سواء تكلم لمصلحتها أم لغير مصلحتها، وسواء تكلم كثيرا أم يسيرا، بشرط أن يعتقد حينما سلم أن صلاته قد تمت، يعني لا على أنه تكلم وهو في صلاة. واستدلوا بأدلة عامة وخاصة. أما الأدلة العامة فعموم الأدلة التي تدل على رفع الحرج عن الناس والجاهل ومن لم يتعمد، والقاعدة أن جميع العباد، منها قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ومنها قوله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولأن القاعدة أن جميع المفسدات للعبادات، جميع المفسدات للعبادات لا تفسدها إلا إذا كان الإنسان ذاكرا عالما مختارا، إذا كان عالما ذاكرا مختارا، عالما ضد الجاهل، ذاكرا ضد الناس، مختارا ضد المكره. فمتى تكلم في صلاته أو فعل محظورا، عموما فعل محظورا في صلاته جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. فهذا الذي سلم من صلاته قبل تمامه وتكلم لا يخلو، إما أن يكون ناسيا وإما أن يكون جاهلا، يكون ناسيا وإما يكون جاهلا، فلا تبطل صلاته لعموم الأدلة. وكذلك المكره، قد يتكلم الإنسان في صلاته مكرها، قد يتكلم في صلاته مكرها، كيف ذلك؟ مثلنا إنسان يصلي وسقط على رأسه، سقطت المروحة على رأسه وقال رأسي يوجع، فهذا الكلام يوى رأسه ونحو ذلك، لكنه إيش؟ مكره، مكره. إذن استدلوا على الأدلة العامة الدالة على رفع الحرج عن من فعل محظورا في العبادة ناسيا أو جاهلا أو مخطئا. هناك أدلة خاصة. من الأدلة الخاصة أولا التي تدل على أن الكلام لا يفسد الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع باليدين، وهذا يدل على جواز الكلام اليسير. ومنها أيضا أن سرعان الناس السرعان، فخرج سرعان الناس قالوا لما خرجوا قصرت الصلاة، وهذا ليس من مصلحة الصلاة. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مع اليدين من مصلحة الصلاة، لكن كلام سرعان الناس الذين خرجوا وقالوا قصرت الصلاة هل هو من مصلحتها؟ لا، ويقولون بحكم شرعي لا تعلق له بما حصل في الصلاة من خلل. وأيضا من الأدلة الخاصة حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حينما تكلم في صلاته كلاما ليس بمصلحتها وقال واثق لأمياه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنه كان جاهلا مع أنه تعمد الكلام وتعمد الكلام، لكن ارتفعت المؤاخذة عنه لأنه جاهل. وهذا القول هو الراجح، وهو أن من تكلم في صلاته أن من سلم من صلاته يعتقد تمامها أنها تمت ثم تكلم فإن هذا الكلام لا يبطل الصلاة سواء كان كثيرا أم قليلا، وسواء كان لمصلحتها أم لغير مصلحتها، أولا لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة والحرج عن الناس والجاهل والمكره، وثانيا من أدلة حديث اليدين أو قصة اليدين من تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام مع اليدين ومع أبي بكر وعمر، وهذا لمصلحة الصلاة. ومنها أيضا قول سرعان الناس قصرت الصلاة، قصرت الصلاة وهذا ليس من مصلحتها. ومنها أيضا حديث معاوية ابن الحكم حينما تكلم حينما عطس رجل من القوم فشمته فرماه القوم بأبصارهم فقال واتك لأمياه، ومع ذلك لم يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. إذن نقول خلاصة الآن أن الكلام في الصلاة في أن من سلم من صلاته قبل تمامها ثم تكلم، فللعلماء في ذلك كم ثلاثة أقوال. لا خلنا القول الأول المطلق، لا المذهب أنها تبطل مطلقا، ودليلهم عموم الأدلة الدالة على تحريم الكلام في الصلاة والنهي يقتضي الفساد. طيب الثاني أن تكلم لمصلحتها يسيرة، طيب وش الحكم؟ لا تبطل. طيب كثيرا فتبطل، وأن يتكلم لغير مصلحتها، يعني إن تكلم لغير مصلحتها بطلت مطلقا، وإن تكلم لمصلحتها بطلت إن كان كثيرا ولم تبطل إن كان يسيرا. طيب القول الثالث نعم أن الصلاة لا تبطل ما دام أنه حينما تكلم يعتقد أنه ليس من صلاة فلا تبطل، وذكرنا لهذا أدلة عامة وأدلة خاصة. ثم قال المؤلف رحمه الله وقهقهة ككلام، قهقهة القهقهة يقولون ضحكة معروفة تلك الضحكة قهقه قهقه كه بعض العام يقول كركر معروفة القهقهة نعم. يقول وقهقهة ككلام يعني أنه إذا ضحك فقهقه قال قهقه فإنه تبطل به، وظاهر كلامه ولو لم يظهر حرفين ولو لم يظهر منه حرفين فتبطل به، حتى ولم يبن أو يبن حرفان فتبطل الصلاة به، لأن القهقهة فعل مناف للصلاة، فعل مناف للصلاة فتبطل به، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام. طيب وعلم من قوله وقهقهة أنها لا تفسد بالتبسم، لو تبسم فلا تفسد به، أواضح؟ نعم. إذن القهقهة تبطل الصلاة وهي الضحك الكثير، فتبطل الصلاة لأنه لا يخلو إما أن يظهر حرفين وإما أن لا يظهر حرفين، فإن أظهر حرفين فقد تكلم ينقه قه، حتى لو قال قه فقد بطلت ينقاف ها، وإن لم يبن حرفين فتبطل لأنه فعل منافيا للصلاة، وأما التبسم فلا. ثم قال وإن نفخ، نعم، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى.